بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. فصل: ويستحب الإسفار بالفجر. الله، بقوله عليه الصلاة والسلام: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يعني احنا ممكن هو نضع هذا الفصل، نعنون هذا الفصل لأنه فصل في بيان الأوقات المستحبة، في بيان الأوقات المستحبة. بدأ بصلاة الفجر. ما هو الوقت الذي يسن أن تؤدى فيه صلاة الفجر مع الجماعة؟ قال: ويستحب الإسفار بالفجر. ما هو الإسفار؟ الإسفار في الأصل هو وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة، سمي هذا الوقت بالإسفار لأنه يسفر عن الأشياء، يكشف عن الأشياء. قبل هذا الوقت لو أن شخصا ما يمشي في الطريق لا تراه ولا يراك، أو لو أنه صادفك شيء لا تراه ولا يراك، ولكن هذا الوقت يبدأ انكشاف الظلمة، ذهاب الظلمة وظهور النور، فتبدأ الأشياء بالظهور. لذلك سمي هذا الوقت بوقت الإسفار من الانكشاف. حد الإسفار الذي يسن لنا أن نؤخر الصلاة إليه كما قال العلماء أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر، وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل طلوع الشمس. يعني أنا الآن صليت الفجر، وأخر صلاة الفجر مع الجماعة إلى أن أستطيع أن أؤدي صلاة الفجر، إلى أن أستطيع أن أؤدي صلاة الفجر، وبعد الانتهاء من الصلاة يبقى وقت، هذا الوقت يتسع لإعادة الطهارة ولإعادة الصلاة ولإعادة الصلاة لو تبين أن صلاتي باطلة، أو لو تبين أنني لما صليت كنت محدثا حدثا أكبر. إذن أؤخر الصلاة إلى وقت يتسع إلى صلاتين وإلى طهارتين. الطهارة الأولى والصلاة الأولى هي الصلاة التي أفعلها المفروض علي، وبعد ذلك يبقى وقت، هذا الوقت احتياطي. نعم، لو تبين لي أن صلاتي الأولى التي صليتها باطلة أستطيع معي من الوقت الآن وقت أعيد الصلاة الأولى على هيئتها، يعني بالسنن والصلاة والقراءة المسنونة إلى آخره، هذا الوقت الإسحار هو حد الإسفار. نعم، طبعا الشيخ رحمه الله قال: ويستحب الإسفار بالفجر. فإطلاق المصنف استحباب الإسفار هكذا يدل على أن المستحب أن أبدأ صلاتي في وقت الإسفار، وأن أختم صلاتي كذلك في وقت الإسفار. بالنسبة للإسفار في خلاف بيننا وبين الشافعية. الشافعية لا يرون استحباب الإسفار بصلاة الفجر، ولكن الطحاوي رحمه الله روى بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير، يعني الصحابة الكرام ما اتفقوا على شيء، ما اجتمعوا على شيء كما اجتمعوا على التنوير في صلاة الفجر، أي على تأخير صلاة الفجر. طبعا مع الجماعة هذا الكلام كله مع تأخير على تأخير صلاة الفجر إلى وقت الإسفار. طبعا الصحابة الكرام لا يجوز أن يجتمعوا على خلاف ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل النبي استدل الشيخ رحمه الله كذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ أصحاب السنن الأربعة، نعم، وأبو داود رحمه الله رواه بلفظ آخر قال فيه: أصبحوا بالفجر، أصبحوا بالفجر. رب قائل يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ما هو وجه كونه أعظم للأجر؟ قال العلماء: وجه كون الإسفار أعظم للأجر أن فيه تكثير الجماعة، أن فيه تكثير الجماعة وفي التغليف تقليلها. يعني عندما نؤخر صلاة الفجر مع الجماعة إلى وقت الإسفار، الناس يأتون من بيوتهم إلى المسجد، فعوض أن يصلي في المسجد 20 شخصا يصلي 30، يصلي 40. أما في التغليف بأن تصلى في أول الوقت في وقت الظلمة، هذا يقلل من عدد المصلين مع الجماعة طبعا، وما يؤدي إلى تكثير الصلاة تكثير الجماعة أفضل هنا. كذلك في عندنا علة ثانية ذكرها الفقهاء: عندما نؤخر صلاة الفجر إلى وقت الإسفار يسهل على الناس على المصلين تحصيل الأحاديث الواردة في فضل الأذكار ما بعد طلوع الفجر، ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. مثال هذه الأحاديث: الحديث الذي أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، يعني المراد بالغداة هي صلاة الفجر، قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. طبعا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الغداة في جماعة، من عجز عن صلاة الجماعة في المسجد يصليها في بيته مع زوجته مع أولاده، ويجلس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس فيحصل هذا الأجر العظيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي، وهذا حديث يغفل عنه كثير من الناس، حديث يغفل عنه كثير من الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في دبر الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم، وهو ثاني رجليه يعني على الهيئة التي سلم فيها من الصلاة، على الهيئة التي خرج فيها من الصلاة قبل أن يغير تلك الهيئة، حتى رجله لا يغيرها، يبقيها على ما هي عليه، قبل أن يتكلم بأي كلمة، قبل أن ينطق بأي كلمة. من قال في دبر الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات، هي الأمر الأول. الأمر الثاني: ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل. يعني أي ذنب ربما يفعله الإنسان يصدر من الإنسان، الله إن شاء الله يغفر له هذا الذنب ولا يلحقه تبعة هذا الذنب. أحاديث كثيرة، نعم، في فضل إحياء هذا الوقت أو البقاء في هذا الوقت. فإذا جعلنا الصلاة أدينا الصلاة في وقت الإسفار يستطيع الإنسان أن يحصل هذا الخير كله. نعم الله. ذكر في الفتح مسألة، قال في فتح القدير، قال روى الحسن عن أبي حنيفة في الفصل بين أذان الفجر والصلاة، قال يؤذن ثم يصلي ركعتين ثم يمكث قدر قراءة 20 آية، ثم بعد ذلك يسوّب. إيش يعني يسوّب؟ يعني يقوم المؤذن فيقول الصلاة يا مصلين، الصلاة يا مصلين، ثم يمكث قدر 20 آية، ثم بعد ذلك يقيم. قال وهذا يقتضي أن يشرع. تقول الشيخ في فتح القدير هذا الكلام اللي نقوله عن أبي حنيفة رحمه الله يقتضي أن يشرع في الصلاة وأطراف الغلف قائمة، ولا شك أن فيه إسفارا. ما نعم الله. في مرات الفلاح يقول الشيخ الشرنبلادي رحمه الله في معرض الحديث عن الإسفار، قال الإسفار بالفجر مستحب سفرا وحضرا للرجال إلا في مزدلفة للحاج، فإن التغليس لهم أفضل. ليه؟ لواجب الوقوف بعده بها بالمزدلفة. إذا الإسفار مطلقا هو مستحب للرجال سفرا وحضرا، قال فإن التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها، كما هو في حق النساء دائما. الغلس صلاة الفجر بغلس أفضل في حق النساء دائما لأنه أقرب للستر. وفي غير الفجر، وفي غير الفجر الانتظار بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء وفي غير الفجر السنة لهم الانتظار إلى فراغ الرجال من الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الشافعي رحمه الله ويستحب التعجيل في كل صلاة، يعني لا يندب عنده الإسفار في الفجر بل التعجيل في جميع الصلوات. قال الشيخ رحمه الله والحجة عليه ما رويناه، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. والحجة عليه ما رويناه وما نرويه، يعني قوله ما نرويه يشير إلى قوله في الحديث الآتي بعد قليل سيمر معنا وإذا كان في الصيف أبرد بها، يعني صلاة الظهر وإذا كان في الصيف أبرد بها، وذلك لأنه يدعي التعجيل في كل صلاة. إمام الشافعي يدعي التعجيل في كل صلاة، فإذا ثبت التأخير في البعض في بعض الصلوات كان حجة عليه، حجة على الإمام الشافعي رحمه الله، لأن التأخير مشروع، فكيف تقول يستحب التعجيل في كل الصلوات؟ نعم. انتهى الآن الكلام عن صلاة الفجر الوقت الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله والإبراد بالظهر في الصيف، يعني ويستحب الإبراد بالظهر في الصيف، يعني كيف الإبراد بالظهر؟ قال الفقهاء بحيث يمشي في الظل، يعني بأن يصير للأشياء ظل بحيث يستطيع أن يمشي في هذا الظل، بحيث يصبح للأشياء ظل فيستطيع أن يمشي في هذا الظل. هذا وقت الإبراد الذي يستحب تأخير صلاة الظهر إليها. طبعا الإبراد في الظهر هو مستحب في جميع البلاد سواء كانت البلاد حارة أم غير حارة، وسواء اشتد الحر أم لم يشتد الحر، الإبراد في الظهر مستحب مطلقا. إذا مستحب الإبراد في الظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء، يعني تعجيل الظهر في الشتاء بأن يؤدى في أول الوقت. قال لما روينا، لما روينا، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن الإبراد بالظهر في الصيف؟ قال لما روينا، أراد بذلك ما رواه في فصل سابق من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، مر معنا هذا في الدرس السابق. هذا هو الدليل على أن الإبراد بالظهر مستحب. أما بالنسبة للدليل على تعجيل صلاة الظهر في الشتاء، قال ولرواية أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الشتاء بكر بالظهر، الله، وإذا كان في الصيف أبرد بها. أي نعم، جميل. الشيخ الزيلعي رحمه الله قال: روى هذا الحديث البخاري من حديث خالد ابن دينار قال: صلى بنا أميرنا الجمعة ثم قال لأنس، الأمير قال لأنس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي الظهر؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، بكر بالصلاة يعني بصلاة الظهر، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. نعم. طبعا ذكر الفقهاء هنا أمرا، وهو أن الإبراد كما يسن في صلاة الظهر كذلك يسن في صلاة الجمعة، والتعجيل كذلك كما يسن في صلاة الظهر في الشتاء، يعني كما يسن التعجيل شتاء ظهرا في الظهر كذلك يسن التعجيل بالجمعة في الشتاء. قال وتأخير العصر، يعني ويستحب تأخير صلاة العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء، ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء. قال لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده، لما يستحب تأخير صلاة العصر؟ قال لما في ذلك من تكثير النوافل قبل أداء صلاة العصر، في معي وقت الآن أستطيع أن أصلي نوافل، لأنه يكره لي لو أنني أردت أن أتنفل بعد صلاة العصر التنفل بعد العصر مكروه. قال والمعتبر تغير القرصي، المعتبر في ما قال ما لم تتغير الشمس في الصيف يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، المعتبر في تغير الشمس هو تغير القرص، قرص الشمس. قال وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين، لا تحار فيه الأعين هو الصحيح، يعني أن تصبح الشمس بحال لو أنني نظرت إلى الشمس أنظر إليها بدون مشقة أستطيع أن أرى إلى قرص الشمس. طبعا التأخير، قال والتأخير إليه مكروه، يعني التأخير أن أؤخر صلاة العصر بدون عذر إلى تغير القرص وإلى أن يصير القرص الشمس بحال لا تحار فيه الأعين، ما حكمه؟ مكروه، يعني تحريما، نص غيره على أن هذه الكراهة تحريمية. ما هو الدليل على أن التأخير إلى هذا الوقت مكروه؟ جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني يستعجل في هذه الصلاة كي لا تغيب الشمس عليه وهو في الصلاة. نعم، تأخير العصر، تأخير صلاة العصر إلى تغير القرص ممنوع ومكروه تحريما، حتى نص في مراق الفلاح قال ولا يباح التأخير، ولا يباح التأخير إلى تغير القرص لا لمرض ولا لسفر، ممنوع منعا مطلقا إلا إذا كان هناك عذر قوي جدا حصل للإنسان، فدائما الضرورة تقدر بقدرها. الله. قال ويستحب تعجيل المغرب، ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود. طبعا تعجيل المغرب مستحب صيفا وشتاء، صيفا وشتاء. وكيف يكون التعجيل؟ يكون التعجيل بأن يفصل بين الأذان والإقامة فقط بقدر ثلاث آيات، بقدر يؤذن يسكت المؤذن بمقدار ثلاث آيات أو بمقدار جلسة خفيفة، نعم، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة. الدليل على ذلك ما قال في مراق الفلاح صلاة جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام بأول الوقت في اليومين، في اليومين صلى جبرائيل عليه السلام، ومر معنا هذا الكلام. قال لأن تأخيرها، لأن تأخير صلاة المغرب مكروه، طبعا مكروه تحريما لما فيه من التشبه باليهود. الشيخ الطحطاوي رحمه الله في كتابه في حاشيته على مراتب الفلاح قال تأخير المغرب يسيرا مكروه تنزيها، وأما تأخيره إلى اشتباك النجوم يعني إلى إلى إلى كثرة ظهور النجوم بكثرة في السماء، وأما تأخيره إلى اشتباك النجوم فمكروه تحريما، مكروه تحريما. إذا أخر الإنسان المغرب لعذر كانتظار مثلا المصلين لتكفير الجماعة تأخير يسير بمقدار صلاة ركعتين السنة القبلية كما هو مذهب الشافعية لا كراهة في ذلك. أما التأخير عشر دقائق أو ربع ساعة هذا يؤدي أن تؤخر المغرب، وأنا هذا وجدته هنا بكثرة يؤخرون المغرب ثلث ساعة أحيانا عن الأذان، وهذا مكروه تحريما. ليه؟ قال لما فيه من التشبه باليهود، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وما أخروا العشاء. يقول الشيخ الزينعي رحمه الله هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، غريب بهذا اللفظ، ولكن أبو داود روى في سننه عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم، هذا هو اللفظ الوارد لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. الله. قال وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل كذلك يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. طبعا هذا الكلام استحباب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل بشرط الأداء مع الجماعة، يعني نؤخر نحن صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا كنا نؤديها مع الجماعة، أما إذا كنت أريد أن أؤديها منفردا فيكره لي تأخيرها، يكره لي تأخيرها. والله يغفر لنا سبحان الله نؤخر صلاة العشاء يعني منفردين. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالعمل بالسنة. قال بقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. الله. يقول الشيخ الزيلعي رحمه الله: روى هذا الحديث في هذا اللفظ الترمذي وابن ماجه. روى الحديث في هذا اللفظ الترمذي وابن ماجه. هنا. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. ننتظر النبي عليه الصلاة والسلام كي نصلي معه صلاة العشاء الآخرة. فخرج إلينا حين ذهب الليل أو بعضه، بعض الليل يعني، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. يعني أنتم الآن على وجه الأرض كلها لا يوجد غيركم ينتظر هذه الصلاة إلا أنتم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. يعني لجعلت الناس يصلون العشاء بشكل مستمر في هذا الوقت. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. إذا تأخير العشاء، يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. ولأن فيه، يعني ولأن في تأخير صلاة العشاء مع الجماعة قطع الثمر المنهي عنه بعده. أيوة. الثمر أول شيء هو الحديث لأجل المؤانسة والملاطفة في الدردشة، يعني كلام مباح يلتقي عليه الناس يعني يؤانس بعضهم الآخر، هذا المراد بإيش؟ بالثمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثمر بعد صلاة العشاء، والنهي عن الثمر بعد صلاة العشاء ثابت في الكتب الستة كلهم. رووا عن أبي برزة الأسلمي قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها، يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، كذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها. فقول أبي برزة أن النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء دليل على أن الثمر بعد صلاة العشاء، انتبه، بعد صلاة العشاء وليس بعد وقت العشاء، بعد صلاة العشاء منهي عنه. كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أي حديث طبعا غير الذكر بعد صلاة العشاء. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد كذلك عن عبد الله بن مسعود جاء بلفظ صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ثمر بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العشاء لا ثمر، لا حديث، لا مؤانسة، لا مؤانسة، لا دردشة، لا كلام مباح، لا ثمر بعد الصلاة إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثمر بعد أداء صلاة العشاء. فنحن إذا أخرنا صلاة العشاء مع الجماعة إلى ثلث الليل، هنا إلى طبعا الليل يبدأ ليس لا يبدأ من أذان العشاء، الليل يبدأ من غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس. فمثلا تغرب الشمس الآن الساعة على فرض الساعة 7:30، يبدأ الآن غروب يبدأ الليل الساعة 7:30، ويؤذن الفجر مثلا الساعة 4. فنقسم الوقت من الساعة 7:30، أنا أقول من الساعة 8 حتى نضبط الوقت، من 8 الساعة 4 في عند منا يؤذن المغرب الساعة 8، يبدأ الليل الساعة 8، يؤذن الفجر الساعة 4، ينتهي الليل الساعة 4. من 8 إلى 4 كم ساعة عندنا؟ عندنا 8 ساعات. إذا الليل هنا 8 ساعات، 8 ساعات ثلثها تقريبا ساعتان ونصف، نقول ساعتان ونصف. أي نعم، فثلث الليل يكون إلى الساعة 8 أذن المغرب، تؤخر صلاة العشاء إلى الساعة 10:30 فقط، بعد ذلك لا تؤخر أكثر من ذلك، لا تؤخر أكثر من ذلك. فإذا يبدأ الليل، يبدأ الليل بغروب الشمس وينتهي بطلوعه، وينتهي بطلوع الفجر. فالعادة الأصل الإنسان لما يعني يستيقظ فجرا ويصلي الفجر مع الجماعة ويبقى هكذا مستيقظا إلى طلوع الشمس ويصلي الضحى ثم يذهب إلى عمله، فيصل الوقت إلى الساعة 10:30 إلى ثلث الليل قد أنهكه التعب، لابد أن ينام. فنؤخر صلاة العشاء مع الجماعة إلى وقت إلى ثلث الليل الأول كي لا يحصل حديث، هذا الوقت يصبح الناس فيه يحتاجون إلى الراحة، فنؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، بعد ذلك الناس تذهب إلى النوم. القصد من هذا الكلام كله يعني القصد من النهي بعد من النهي عن السمر بعد صلاة العشاء، القصد منه أن تختم صحيفة الأعمال بالعبادة كما جعل ابتداء الصحيفة بالعبادة. فابتدأنا نهارنا ويومنا بالصلاة، نختم كذلك يومنا وليلتنا بصلاة العشاء. فما كان بينهما إن حصل شيء من الزلات يمحى بفضل الله تبارك وتعالى، لا سيما وأن الله تبارك وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا السنة تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. وقيل في الصيف تعجل كي لا تتقلل الجماعة، لأن الصيف الليل في الصيف قصير، الليل في الصيف قصير، فتعجل كي يصلي الناس مع الجماعة ويذهبون إلى بيوتهم للراحة. قال والتأخير إلى، طبعا هذا في زمان كانت الناس تحترم فيه أوقاتها، تحترم فيه الساعة التي هم فيها. أما هذا في هذا الزمان أصبح ليل الناس نهارا ونهارهم ليلا، يسهرون طول تلة الليل على منكرات وينامون إلى صلاة العصر، وبعد ذلك يبدأ نومهم. اختلت المفاهيم. القرآن يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هم يعكسون القرآن فيجعلون الليل معاشا ويجعلون النهار لباسا، وهذه طامة كبرى أن يقلب الإنسان سنة الله عز وجل. إذا ما قلب سنة الله انقلبت عليه، عادت عليه ضررا وسوءا. قال التأخير إلى نصف الليل مباح. التأخير طبعا قلنا هذا كلام كله مع صلاة الجماعة، التأخير إلى نصف الليل مباح. ليه؟ قال لأن دليل الكراهة، دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة، عارضه دليل الندب وهو قطع الثمر بواحدة فتثبت الإباحة. إذا ففي عند منا وشيء مستحب هو تأخير صلاة العشاء إلى ما قبيل ثلث الليل وقيل إلى النصف، لا عفوا إلى ثلث الليل. أما تأخير صلاة العشاء إلى النصف فهي مباحة وليست بسنة، طبعا كما قلنا بشرط وجود الجماعة. كيف كانت مباحة؟ قال عندنا دليلان، دليل الكراهة، يكره تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. ليه؟ لأن فيه تقبيل الجماعة، هذا هو دليل كراهة تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل. وعندنا دليل أنه سنة، وهو أننا إذا أخرنا صلاة العشاء إلى نصف الليل نقطع الثمر، المنهي عنه بالكلية، نقطع الثمر المنهي عنه بالكلية. فصار في عندنا إذن دليل فيه يكره، يدل على أنك وعلى أنه يكره تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وعندنا دليل آخر أنه يندب لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإذا اجتمع لدينا دليلان تعارضا تثبت الإباحة. فإذا أردنا أن نعمل بالحديثين بالدليلين نقول بأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هي مباحة وليست بمندوبة. قال وإلى النصف الأخير مكروه، يعني تأخير الصلاة صلاة العشاء ولو مع الجماعة إلى النصف الأخير من الليل مكروه. ليه؟ قال لما فيه من تقليل الجماعة، وقد انقطع الثمر قبلهم. كيف انقطع الثمر قبلهم؟ قال لأن الغالب في زمانهم، في زمان العقلاء، في زمان الذين كانوا يفهمون عن الله ويعملون بما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغالب ألا يكون في النصف الأخير ثمر، الناس كلهم ينامون. فتثبت الكراهة، لبقاء دليلها وهو تقليل الجماعة بالتأخير. أما دليل النذر فهو غير موجود، لأن الغالب في الناس أنهم يذهبون إلى النوم في هذا الوقت. فإذا تأخير الصلاة ولو مع الجماعة إلى النصف الأخير من الليل مكروه. قال ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل، يعني في صلاة الوتر لمن يعتاد أن يصلي في الليل في جوف الليل، ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخره إلى آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم، وهذا أضمن يعني أن يصلي الوتر قبل أن ينام كي لا تفوته صلاة الوتر. يعني النبي يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم قال الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني. فهذا أمر خطير أن يترك الإنسان أو الواحد منا صلاة الوتر. طبعا المراد بهذا الحديث من يعتاد ترك صلاة الوتر، أما من يتركها في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة يعني أسأل الله عز وجل أن يعفو عن الجميع. بقوله عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره. يقول الشيخ الزيلعي أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم. قال وتمامه تمام الحديث فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصلون والناس نيام في جوف الليل. قال فإذا كان يوم غيم، فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها. في عندنا غيم الشمس غير واضحة، يستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها أن تؤخر هذه الصلوات. نعم. كي لا تقع الصلاة، كي خشية أن تقع الصلاة في غير وقتها. وفي العصر والعشاء تعجيلهما، تعجل هذه الصلوات في وقت الغيم. ليه؟ قال لأن في تأخير العشاء، في تأخير العشاء تقليل الجماعة، يعني أيوم إذا كان في عنا يوم غيم وأردنا أن نؤخر العشاء فهذا يؤدي إلى تقليل الجماعة. ليه؟ قال على اعتبار المطر، يعني على توقع الناس يتوقعون إذا كان يوجد غيم أن تنزل الأمطار فلا يخرجون من بيوتهم لصلاة العشاء مع الجماعة. لذلك نعجل صلاة العشاء في يوم الغيم كي لا يمتنع الناس من الخروج من بيوتهم بأداء صلاة العشاء مع الجماعة خشية أن تنزل المطر فيتكاثر الناس. هنا هذا بالنسبة لصلاة العشاء، لتعجيل صلاة العشاء في يوم الغيم. قال وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه. إذا أخرنا، ما قلنا إحنا السنة أن تؤخر صلاة، يستحب تأخير صلاة العصر. فإذا كان عندنا يوم غيم وأخرنا صلاة العصر نخشى أن تقع في وقت اصفرار الشمس، فهو صلاة تأخير صلاة العصر إلى وقت اصفرار الشمس مكروه تحريما. طبعا أظن هذا الكلام الآن الذي يذكره الشيخ بالنسبة لصلاة العصر أو حتى بالنسبة للأمطار أصبح في زماننا كأن العلة غير موجودة في زماننا، هذه العلل، وهذه كلها علل عقلية ليست علل منصوصة إلى المستنبطة. نعم. صارت الأوقات الصلاة الآن مضبوطة بالساعة. نعم. فصار الإنسان يعني يبقى استحباب تأخير العصر على ما هو عليه لأنه لا تقع يعني فرصة وقوع الصلاة في وقت صلاة العصر في وقت اصفرار الشمس تبقى متعلقة بإرادة العبد، لأنه صار معروف مضبوط الوقت بالساعة، الساعة الفلانية الساعة مثلا الرابعة والثلث أو النصف يدخل وقت العصر، الساعة الثامنة إلى ربع يؤذن وقت المغرب في وقت المغرب، فصار وقت مضبوط يعني. والله تعالى أعلم. إذا قال وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر، لا توهم في الفجر لأن تلك المدة مدة الفجر مدة مديدة، يعني ما بين التنوير طلوع الفجر وما بين طلوع الشمس مدة طويلة، فيؤمن أن يقع الأداء وقت طلوع الشمس. قال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى التأخير في الكل للاحتياط، التأخير في كل الصلوات للاحتياط، هذا إيش في يوم الغيم، في يوم الغيم الأفضل أن تؤخر الصلوات كلها للاحتياط. قال ألا ترى أنه يعني يبين وجهه قول أبي حنيفة أن التأخير في الكل للاحتياط، ما هو وجهه؟ قال ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله، فلو أنني مثلا عجلت الصلاة فيوجد احتمال أن تقع الصلاة قبل وقتها فلا تصح، أما لو أني أخرتها وصادف أن وقعت الصلاة بعد خروج الوقت الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لذلك أبو حنيفة قال رحمه الله التأخير في الكل للاحتياط. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قال لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا.